من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط التاسع. حدثنا محمد بن جعفر شعبة قال الحذاء شقيق ذا سند ما شاء الله سند صحيح، لكن ابن خزيمة جعل عهدة الاختلاف عهدة زيادة أقصد هذه الكلمة من مين؟ من شيخ، جعل هذه الكلمة زيادة منه من شيخه محمد ابن الوليد. فإحنا عايزين نحقق الآن، هل هذه اللفظة غريبة ولا ثابتة؟ طب نعمل ايه؟ نحاول نحن نبحث عن ايه؟ عن متابعين لمحمد بن الوليد. اذا وجدنا احدا من الثقات تابع محمد بن الوليد في الرواية عن محمد بن جعفر فذكر اللفظة الى خير، اذا حينئذ لا تستغرب هذه اللفظة. فوجدنا فعلا ان محمد بن الوليد توبع متابعة تامة ومتابعة خاصرة. المتابعة التامة رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فقال حدثنا محمد ابن جعفر وساق الإسناد كهذا وذكر اللفظة الزائدة اللي هي ايه منه. طب مين اللي تابع محمد بن الوليد؟ أحمد بن حنبل. الإمام أحمد هو الذي تابع محمد بن الوليد، يعني محمد بن الوليد يروي عن مين؟ عن محمد بن جعفر. وأحمد بن حنبل يروي عن مين؟ عن محمد بن جعفر. يبقى أحمد بن حنبل تابع محمد بن الوليد، حسبك به. مش عايزين حد مع الإمام أحمد في الحفظ والثقة والإتقان. وجدنا سند آخر، والإمام أحمد روى هذا في المسلم. وجدنا سند آخر عند في معجم ابن المقري وفي تاريخ دمشق بن عساكر يروي الزهلي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن خالد. الزهلي يروي الحديث عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن خالد. شوف التقى ايه؟ التقى السندان في خالد. واختلت روى بهذا الاسناد فزاد لفظة منه. يبقى هذا يدلنا على ان هذه اللفظة التي استغربنا ابن خزيمة رحمه الله هي ثابتة بدلالة المتابعة التامة اللي رواه الامام احمد بن حنبل، وهذه المتابعة القاصرة ايضا التي رواها ابن المقري في معجمه وكذا ابن عساكر في التاريخ. بهذا احنا حققنا ان هذه الكلمة صحيحة بايه؟ بالرجوع الى الاسانيد. فكيف يقال في الرواة في العلماء الذين لهم عناية تامة بالاسانيد انهم يرددون متونا لا يحققونها؟ بل هناك ابعد من ذلك، حرف في كلمة، حرف في كلمة كانوا يختلفون فيه وينظروا بقى الى الرواة ويعملوا مسألة موازنة عشان يشوفوا من المسؤول عن هذا الحرف. فان كان ثقة ثبتا فانهم يرونه ويتعبدون به ويستنبطون الاحكام منه. فاذا كان المتفرد به ليس على هذا القدر من الضبط فانهم يسقطونه ولا يأخذون الاحكام منه. اذا هم كانوا قبل ان يأخذوا اي حكم او قبل ان يهدوا للفقهاء السنة الصحيحة على طبق من ذهب كما يقال، كان المحدثون يتعنون المثول ويتعنون الأسانيد. وهناك أمثلة أخرى ما أدري إذا شاء قرأ. هناك أيضا نعم ثقة، يعني محمد الوليد ثقة، لكن أنت تعلم أن الثقة قد يهم، لأن يعني الثقة ليس بمعصوم، فقد يهم أحيانا فيحتاج بعض العلماء إلى متابعة حتى ينفي هذه الغرض. وطبعا احنا لو لم نجد لمحمد بن الوليد متابع كنا ممكن نقول ان مثلا لا منافاة، او نثبت ان لا منافاة بين هذه اللفظة الزائدة وبين بقية المتن، وبما انه ثقة لا ليس فيه مغمز ولا فقد يترجح ان زيادته لهذا الحرف مقبول. يعني هذا ممكن ايه يعني يكون له بحث. عندنا حديث، الحديث المشهور الذي يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والشافعي في الأم وأحمد في المسند والحميدي في المسند أيضا عن ابن عيينة سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء فبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا تزرموه، حديث مشهور. قال وأريق على بوله ذنوبا من ماء. طبعا بيروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع زي يحيى الخطان وغيره، لكن أنا الكلام على خصوص هذا الإيه على خصوص هذا الطريق. هذا الحديث يرويه الشافعي والحميدي وأحمد وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق عليه ذنوبا من ماء. ورواه العلاء بن عبد الجبار عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه وأريقوا عليه دلوا من ماء. يبقى إيه اللي جاي في المثل؟ احفروا، يبقى ذكر الحفر هو الجائز. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام على حسب هذه الرواية قال خذوا التراب اللي فيه البول واحفروه وبعدين أريقوا ذنوبا من ماء. هذه الرواية رواها طبعا دي رواية الشافعي في الأم ودي الحميدي في المسند ودي أحمد في المسند وسعيد ابن عبد الرحمن مكتوب ده شيخ ترمذي. فهذه الرواية عبد الجبار بن العلاء هذه الرواية رواه دارقطني وقال وهم عبد الجبار ابن العلاء على ابن عيينة في هذه اللفظة، فإن الثقات من أصحاب ابن عيينة إنما رووا الحديث بدونها إنما روى ابن عيينة هذا الحديث اللي احفر مكانه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احفر مكانه. طيب تلاحظوا إيه على ذوالي طاووس إيه تابعي، طاووس تابعي إذا رواية إيه مرسلة. يبقى احفروا مكانه لا تحفظ في جملة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تحفظ إيه مرسلة، إنما تحفظ مرسلة. يبقى إيه اللي حصل بالنسبة لعبد الجبار بن علاء؟ دخل عليه المتنان جميعا، هذا المتن اللي بتاع الرواية المرسلة دخل عليه في الرواية المرفوعة، يبقى دخل عليه المتنان جميعا فلم يحكمهما فأم إيه أدخل اللفظ المرسل اللفظ المرفوع. فهم طبعا ميزوا طبعا إيه لأن الأحكام الشرعية بتنبني على كلام النبي عليه الصلاة والسلام والتفريق بينه وبين كلام غيره، إذ الحجة في كلامه تختلف عن الحجة في كلام غيره. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفروا مكانه لزم الحفظ، فإذا لم يثبت هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يلزم الحفظ يبقى أنا أصب من على وجه الأرض على طول. يبقى إذا تحقيق المحدثين للألفاظ وفصلها عن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية العناية بالحديث. ولولا ذلك ولذلك أنتم تروا بعض الفقهاء من الأحناف، لأن الأحناف هم الذين يقولون بالحفر. قالوا بالحفر ليه؟ عشان رواية عبد الجبار بن علاء. طب يا جماعة مروا على المحدثين، مر عليه واسأله، إذا كان المحدثون قالوا إن هذه رواية مرسلة إذا ما ينبغي أن يعول عليها ويقال إن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى إحنا إيه نحفظ ابن بول الرجل إذا بال في المسجد. فلأنهم يعني اعتمدوا على طريق عبد الجبار وقال لك يا عبد الجبار ثقة وبعدين سفيان بن عيينة ومش عارف مين ومين ثقة الإشارة الصحيح، لا لم يعني يلتفتوا إلى هذه المخالفة التي نبه عليها سيد المحدثين في عصره وهو الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. يبقى يعني مثال كمان وكذا حتى نذكر يعني نجلل ونؤكد على عناية المحدثين رحمهم الله تعالى بألفاظ الحديث، وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وبيروي عن عائشة 18 صحابي 18 تابعي وتابعين، يعني عن عائشة حوالي 2 من النساء والباقي من الرجال. من الذين رووا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا هو اللفظ الشائع المشهور عن عائشة رضي الله عنها. روى عن القاسم هنا ابنه عبد الرحمن ورواه أفلح ابن حميد وآخرون. روى هذا الحديث عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. ورواه كذلك أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد ورواه آخرون. ثم رواه عطاء بن خباب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إن سبقني إليه لم أقربه وإن سبقته لم يقربه. شوف زاد الزيادة دي، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع إيده قبلها في الإناء هي ما تقربش من الماء، إذا هي وضعت يدها في الإناء قبله يبقى هو ما قربش من الماء. فهذه زيادة، احنا طبعا عايزين نحكم لان طبعا هذا بينبني عليه حكم شرعي، وهو مسألة هل الانسان الجنب اذا وضع يده في الاناء ينجس الماء ام لا. طبعا هذه في بعض المذاهب بالذات في فتاوى بعض المتأخرين في المذهب الشافعي ان المرأة لو وضعت يدها في الإناء يبقى المية خلاص تراب. وانت بتجد في يعني كثير من بلاد الريف والناس العوام كده لو حطت بس اصبعها كده في المية تدلق المية وتجيب مية ثانية. ليه؟ اذا كانت المرأة طاهرة، حتى لو كانت المرأة جنب، فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما لقيه في بعض طرق المدينة. فابو هريرة يعني خد طريق اخر وغاب شوية وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اين كنت؟ قال كنت نجسا، يقصد انك جنب يعني، فكرهت ان القاك وانا جنب. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، سواء كان جنب او غيره. طيب فاذا كان المؤمن لا ينجس يبقى ايه؟ يبقى طاهر. طيب طاهر التقى مع طاهر، النجاسة تيجي من ايه؟ مش غاية الامر التقاء طاهرين؟ يبقى من اين تأتي النجاسة؟ ممكن يكون بعض الفقهاء اخذ هذا الحكم من هذه الزيادة، والفقهاء لا كثير منهم لا يحقق الرواية ولا يعرف شذوذ الالفاظ ولا يعرف الرواية المعتمدة من الرواية غير المعتمدة، لان الذي يعرفهم المحدثون بدلالة التفاضل بين الرواة. فإذا كان منكر الحديث يبقى زيادته لا أقبلها، إذا كان شفة شفة يبقى نقبل الزيادة. فكان كثير من الفقهاء يعول في الحكم الشرعي على أي حديث يجده، صحيح ضعيف منكر موضوع، أي حديث يجد أمامه كان يأخذ منه الحكم الشرعي. فممكن يكون عمدة هؤلاء الذين قالوا بنجاسة الماء إذا وضعت المرأة فيه يدها ممكن يكون هذه الزيادة. في الطرق الأخرى كما ذكرت لكم أكثر من 18 طريق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. في كثير من هذه الروايات قالت تختلف أيدينا فيه فأقول له دعلي دعلي، يعني سيب لي شوية مي. النبي عليه الصلاة والسلام بيغرف في إيده وهي كمان بتغرف في إيده فبتقول له خلي لي شوية. يبقى ده يدل على ان ايه؟ ان ايديهم الاثنين في الاناء. طيب امال ايه دي بقى؟ فان سبقني ان سبقه، ان سبقني يعني لم ان سبق ان سبقني لم اقربه وان سبقته لم يقربه. فنقوم نريح نفسنا على طول ونشوف راوي هذا الايه؟ هذه الزياده عن القاسم. طالما ان هؤلاء الثقات رووه بدونها، فنجد ان عطاء بن خباب هذا في حكم المجهول، في حكم المجهول. ترجم له ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيء، وترجم له البخاري ايضا وجعله اثنين، لكن على كل حال لم يذكر فيه شيئا، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو في حكم المجهول. ثم ان الراوي عن عطاء بن خباب هو عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وطبعا انتم عارفين التفصيل المعروف بن لهيعة، والذي رواه عن ابن لهيعة ليس هو احد الذين سمعوا منه قبل ايه، قبل احتراق كتبه. يبقى انا عندي ابن لهيعة وفيه مقال مشهور، وعطاء بن خباب مجهول. فاذا علمت ان هذا الطريق بهذه الصورة، يبقى اريح نفسي على طول واقول ان هذه الزيادة ايه، هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة. طب هل احنا ممكن نقول هذه زيادة شاذة؟ طب ليه؟ ايه؟ جيد، لان المخالف ضعيف، المخالف ده ضعيف في مقابل ثقات، فاذا روى الضعيف شيئا خالف فيه الثقات فيكون حديث الضعيف منكر. فاذا كان هذا ثقة وخالف الثقات يبقى حديثه ايه؟ شاذ. يبقى اذن الفرق بين المنكر والشاذ ان راوي المنكر يكون ضعيف وراوي الشاذ ممكن يكون ثقة. فيعني يظهر بهذه الامثلة التي ذكرتها ان المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى اولوا الحديث عناية فائقة فيما يتعلق بنفسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يقول: لماذا الاختلاف في الحديث الذي رواه مالك إذا شرب أو إذا ولغ ما دام المعنى واحدا، ولماذا نحاول أن نصعب المعنى على أنفسنا ما دام جوهر الحديث واحدا، وهل هناك حاجة لمثل ذلك؟ الجواب أن الكلام إذا كان يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم، لأن الحجة به قائمة، ولأن في بعض الألفاظ من المدلولات ما ليس في الآخر، قد تجد لفظين فيهما معنى مشترك ولكن في أحد اللفظين ما ليس في الآخر من جهة اتساع المعنى أو ضيقه. فلا شك أن ولغ هذا أشهر من جهة الحيوان، من جهة الكلب على وجه الخصوص، وشرب تشمل الكلب وغيره. فنحن لا ننظر في هذه الحالة إلى المؤدى الذي يقصده الأخ الكريم، إنما ننظر في ثبوت اللفظ ثم بعد ذلك يترتب عليه المعنى. كما قلنا هذا مثال لعشرات الأمثلة التي تشبهه، قد يكون في اللفظ اتساع فيدخل فيه جملة من المعاني، لفظ آخر فيه معنى واحدا من المعنى من اللفظ الأول لكن بقية المعاني ليس فيه. فلذلك كان مسألة تحقيق ألفاظ الأحاديث هذه مهمة. الفقيه المتوغل المتأني يستطيع أن يحدثك في هذا الحديث ساعة، فرق ما بين اللفظين يستطيع أن يحدثك كثيرا. فهذا مثال، هذا مثال أنا ضربته لأجل أن أجلي عناية علماء الحديث بتحقيق اللفظ برغم التشابه فيه الذي لا حضر كاتب السؤال. قال إنه يعني ما يلحظ كبير فرق بين شارب ولغ، فلماذا هذا البحث كله؟ فأقول إذا كان هذا البحث كله في لفظين قريبين من بعض في المعنى، فما ذلك بالألفاظ المختلفة اللي هي ظاهرة التخالف؟ هذا يدل على عناية المحدثين الفائقة بتمييز الألفاظ، وهل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم أن بعض الرواة وهم فيه؟ إذا كان شيخي سيء الخلق فكيف أتعامل معه؟ والله هذا سؤال مهم، ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا السؤال. الشيخ يكون سيء الخلق هذا لا بأس، يعني هذا موجود، أنه ليس بمعصوم. أما كيف يتعامل التلميذ مع الشيخ شرس الخلق فهذا يحتاج فعلا إلى أن أجلي هذه المسألة، لأن الحركة العلمية في هذا الزمان لم تواكبها حركة أخلاقية. حصل العلم سهل جدا، من الممكن أن يقرأ الإنسان كتابا فيصير عالما بعد أن كان جاهلا، لكن الأدب يحتاج إلى ممارسة. وقلما تجد رجلا سيء الأدب مع شيخه إلا وهو كذلك مع بقية البشر، تجد الرجل حسن الخلق مع الكل. كان عيسى عليه السلام إذا مر عليه كلب يقول له مر بسلام، وسمع تقي الدين السبكي عبد الوهاب، تقي الدين السبكي ابنه عبد الوهاب تاج الدين، وقد مر عليه كلب فقال كلب ابن كلب، فقال أبوه فزجره أبوه فقال له أوليس هو كلب وأبوه كلب، ده ابنه يقول هذا الكلام، فأشار إلى لسانه، يعني هو صحيح كلب ابن كلب لكن الأدب واجب، كان هذا صحيح لفظ لكن ما يصدر من لفظ مؤدب، رجل مؤدب لسانه طيب ما يصدر منه مثل هذه الألفاظ حتى وإن كانت على الحقيقة. ونجد هناك فرقا بين الذين يدرسون على الشيخ منذ صغرهم وبين الذين تتلمذوا على الشيوخ في الكبر، تجد بول شاسع بينهم الاثنين. احد بركات التتلمذ على المشايخ الاحساس بالذل بين يديه مهما فعل فيه. ويعني لعلي ذكرت بمثل هذه المناسبة حكايات الأعمش الطريفة مع تلاميذه، وكان الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران وهو إمام ثقة ثب، كان شرسا مع تلاميذه إلى درجة لم نرها لشيخ آخر، يعني في شرف أصحاب الحديث الخطيب أورد أشياء كثيرة من هذا المعنى، منها مثلا إنه اشترى لهم كلبا، كان أصحاب الحديث تعرفين الإمام لما يكون ثقة الكل بيتهافت عليه، ليه؟ لأنه حديثه جيد، يعني أنت لما تقرأ حديث عن الأعمش مثلا مع عسره ما يكاد يريح التلميذ، هو متهافت عايز من الأعمش كثير ومن الأعمش يحرمه، طب يحرمه ليه؟ برغم أن الأعمش من أكثر الناس حديثا، يعني ما كانش بخيل بالحديث ولا حاجة، لكن هي العادة كده، أول ما يلاقي التلميذ متهافت عليهم يحرمه، والله إذا كان ده في خير هيفضل يلاح، إذا كان ما يستهل إذا هينصرف ويبقى أراحنا من العناء، إذا ليس بأهله، فكان هو يتمنى بقى على التلاميذ. فمن كثر ما التلاميذ والأئمة اللي أصل الرواه، أنت عارفين تلاميذ الأعمى اثنين، ده فيهم شعبة بن الحجاج وفيهم سفيان وفيهم هؤلاء السادة الكبار، فأول ما لهم كده على طول بيجوا البيت وبتاع أن ربينهم كلب، كل ما يسمع بها همهمة ووضع أقدام يطلع عليهم الكلب يطلع عليهم بقى، شوف بقى شعبة لما يجري وبيده كراس أمام كلب، وغيره من الأئمة، وأول ما الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين تاني، مش يقول لك فلان هو فاكر نفسه إيه، طب ما بدل الأعمش كان في ألوف زي الأعمش، وما كانش الأعمش كان في ألوف، لكن إمام ثقة زي الأعمش مكثر متين هم كان همهم من الدنيا هذا. فجرت تكررت هذه المحاولة مرات، هو يطلع عليهم الكلب وبعدين يرجع الكلب يرجعوا، لحد ما في يوم من الأيام راحوا للدار واقتربوا وهم خائفون، اقتربوا شيئا فشيئا فشيئا وإذا الكلب لم يخرج، فهجموا على الدار ودخلوا عليه، فلما أبصرهم بكى قالوا لماذا تبكي يا شيخنا؟ قال لقد مات الذي كان أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اللي هو إيه الكلب. مرة جال واحد وقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده، ما أعطاه إسناده، مرة قالوا لأبي بكر بن عياد وأبو بكر بن عياد تلميذ الأعمش وأخذ عنه الشدة في هذه الرواية. قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال ولا نصف حديث. فقالوا لا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المد. فقالوا له يرجحونه إلى نفسه أنت عندنا إسناد. أنت إسناد لوحدك كده إسناد. علشان يعني يدلهم متن عدل ولا حاجة. فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال الخطيب فانظر إليه حدثهم بما لا ينفعه. يعني حتى لما جاي حدثهم بمتن حدثهم بشيء لا ينفعهم وليس فيه سر. هل تتصور من هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذا العسر في الرواية؟ لا. مرة الأعمش هذا كان في جنازة وكان أعمى فتأبطه رجل وقال معك أبا محمد. طبعا خذوه كان الجنازة إيه لا تسمع فيها إلا وقع الأقدام. هو بقى التلميذ الذكي ده خد الأعمش وفضل يشرب به خطوة خطوة خطوة لحد ما بعد تماما عن الجنازة. ثم قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال لا. قال أنت في جبانة كذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث. أشوف شراب يدي ولا حديث ولا نص. ده بقى عايز يملى كشكول من حديث الأعمش الجيد. فلما وجد الأعمش أنه مفيش فايدة في الموضوع قال اكتب. فجعل حدثني فلان عن فلان عن فلان والتلميذ إيه بيكتب بنهم. هو التلميذ عارف طرق الأعمش أول ما يوصل البلد هياخذ منه الكشكول. فأول ما هو قبل أن يدخل البلد قابله رفيق من رفقائه فأسر إليه بالكشكول وذهب الإيه وذهب الرفيق. فأول ما وصل إلى البلد قال وصلنا يا أبا محمد. فأمسك بخناقه وقال خذوا الألواح من الفاس. فقال يا أبا محمد قد مضت الألواح. فقال له كل ما حدثتك كذب عشان خاطر هنا انت تعش به. فشفت التلميذ يقول له ايه قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. وجاء رجل من الغرباء الى مجلس الاعمش. كان من عادته اذا جلس للتحديث ما يجلس واحد من احد بجواره. هو يبدو التلميذ هذا لسوء حظه انه ولا المجلس ممتلئ ولا كده كرسي جنب الاعمش الا تعرض. فاحس به الاعمش فتركه. فلما بدأ التحديث يقول حدثنا فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه. طبعا كل اللي في المجلس يقولون له افطر لانه هو لو عمل اي حركة الاعمش هيقطع المجلس على طول. ففضل هذا المسكين صابر على تلفيف الاعمش زي الطريق لحد ما انتهى الايه لحد ما انتهى المجلس. وهذه كانت عادة الاعمش ما يضيق احد على الاطلاق حتى يقوم ويبصق المجلس. فكانوا يصبروا على أي شيء يفعله الأعمش من أجل أن يتم مجلسه. وأذكر مرة أن هو يعني سأل أصحابه حلاقا لا يتكلم. قال الحلاقين دول كلامهم كتير وأنا عايز واحد آخر حب يشلت كتير. فراحوا للحلاق قالوا شباه اوعى تنطق احلاله بدون ولا كلمة. لكن هذا حلاق ها احنا لازم نتكلم. فالمشكلة الكبيرة أن هو حب يسأل الأعمش عن حديث. قال اعمل جالس تحت المكنه بقى اللي باخد فيها النمره 3 دي وخد له بقى نص راسه وبتاع وقال له يا ابا محمد ما حديث. هو كان اعمل قفز من على الكل. قال اعمل جالس تحت المكنه بقى اللي باخد فيها النمره 3 دي وخد له بقى نص راسه وبتاع وقال له يا ابا محمد ما حديث. هو كان اعمل قفز من على الكل ونص شعره محلوف ونص الاخر كما هو. وظل 3 ايام في الدار يتحايلوا عليه تعالى يا ابو محمد خلاص الرجل لن يتكلم ابدا لحد ان اخذ عليه العود والمواثيق ان يحلق نص الراس الثاني بدون ما يساله ولا سؤال. هل الاعمش الذي يلاحظ كثره روايه الاعمش في كتب السنه كان فعلا بخيل هذا البخل اللي يخلي الواحد ما عاوز يطلع منه ولا حديث؟ لا طبعا. لكن كان طريقه المشايخ الشيخ ما كان يعلم فقط انما كان يربي ايضا. فكان إذا وجد في التلميذ كده أنفة وكب وجاي بقى مصاحب بقى تاريخه الطويل والعريق والأسرة بتاعتنا تمتد مش عارف القرشيين ولا من مش عارف مين كان يذل على طول، كان يجيب مناخير الارض. والله اذا حد برضه مناخير تبقى الفور خلاص ما يستطيع ان يعيش مع هذا الشيخ اللي عمال يهزئه كل حل. لكن اذا صبر واذا خفض جناح الذل لمن يتعلم منه فانه يعطيه حينئذ العلم الكثير. يحيى بن معين رحمه الله جاءه رجل مستعجل قال يا ابا زكريا انا على عجل، حدثني بحديث اذكرك به. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. وعبد الله بن المبارك مثلا ياتي رجل في الطريق يقابله يقول يا ما ادري سميك ابو ايه عبد الله المبارك ابو عبد الله ولا ابو عبد الرحمن، المهم ناداه بالكنيه. قال حدثني بحديث. قال ليس من اجلال العلم ان احدثك في الطريق، برغم ان الجماعه دول كانوا يقرؤون في الطرقات، يعني كان تصالعه عمال يقرا في جزء اللي مش عايز يضيع وقت. يعني ابو ابن ابي حاتم الرازي كان يقول كنت اقرا على ابي اللي هو ابوه ومين ابو حاتم الامام العالم المفرد، كنت اقرا على ابي وهو ياكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. كان يضيعون الوقت ابدا، لكن يوم هو يؤدي بالايه يؤدي في ليس من اجلال العلم ان انا احدثك وانا في الطريق. فكانت هذه طريقه لهم، كانت هذه طريقه لهم، كانوا يؤدبون التلاميذ. قال لهم الاعمش يوما لما اشتد عليهم كده فقال لهم لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. وكان ابن عيينة يقول هذا الكلام له. واذكر ان الصيمري الحنفي، لان في صيمري اخر شافعي وكلاهما من طبقه واحده، وان كان الصيمري الشافعي توفي قبل الحنفي بقليل، قال الصيمري الشافعي ما ندمت على شيء ندمي على انني تركت مجلس ابي الحسن الدار قطني. قالوا له ولماذا؟ قال اتيته يوما فسمعته يتكلم لابي يوسف، ابو يوسف صاحب ابي حنيفه، او قال يتكلم في محمد بن الحسن. سئل الدار قطني اظن عن محمد بن الحسن بالنسبه لاصحاب ابي حنيفه في الحديث، فقال اعور بين عنيان. طبعا ده تذكير، ولا انتم شايفين كده تذكير؟ طبعا اعور بين عنيان يبقى زيد مميز يعني. فاول ما سمع منه الكلام في ايه في محمد بن الحسن والصيمري هذا كما قدمت انه حنفي، فقطع ايه مجلسه ولم يعد يستفيد منه. فقال وما ضر ابا الحسن انني انقطعت عنه، ايه اللي نال الدار قطني من الاذى؟ انا الذي خسر، هو الذي خسر ان يجالس مثل الدار قطني فياخذ عليه السنن وياخذ عليه العلل ويستفيد من هذا الامام الكبير. فهو الانسان اذا ذهب ليتعلم لا ينبل كما يقول سفيان الثوري رحمه الله الا اذا كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه، لان ده يدل على تواضع انك تكتب عن قرين لك برغم انك انت مش محتاج له، ليس هو من شيوخك ولكن كتبت عنه، بل يطل انك تكتب عمن دونك عن تلميذك، فهذا قطعا يدل على تواضع. لا ينبل الرجل لا يصير نبيلا الا اذا كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. وكانت هذه سنه العلماء. تلميذي معروف انه تلميذ البخاري وتخرج بالبخاري في العلم وروى حديثا، الإمام محمد بن سعيد البخاري روى حديث عن الترمذي، فكان الترمذي إذا حدث به يقول وروى عني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث، والإمام البخاري روى عن ابن خزيمة في خارج الصحيح. وانتم تعلمون ان ابن يعني البخاري اكبر من ابن خزيمه، وان كان طبعا ابن خزيمه اشترك مع البخاري في يعني كثير من الشيوخ، لكن يصلح البخاري ان يكون من طبقه الشيوخ ابن خزيمه. وكتابه يعني الاكابر عن الاصاغر كثيره منتشره، فهذا ما يصل اليه الا بالتواضع. اذا كان الانسان ذاهب عشان يتعلم من شيخ لازم يعرف انه اقل منه، قد يكون هو في حقيقه الامر فيكون أفضل منه وقد يكون أتقى منه وإلى آخره. لكن طالما أنه ذهب ليتعلم يبقى يجب أن يخفض جناح الذل لشيخه مهما فعل فيه. أنا ممكن الشيخ يكون ظالم، قد الشيخ يقصد بهذا الحيف عليك أنه يختبر حلمك يختبر أدبك، مش لازم يكون يعني يريد أن يظلمك. إيه اللي بينك وبينه؟ ما في شيء. فالتمييز الذكي هو الذي يصبر على هذا. وفي هذا يقول بعض العلماء: من لم يذق ذل التعلم ساعة يبقى ذاق ذل الجهل طول حياته، ذاق ذل الجهل طول ذاق ذل الجهل طول حياته. الإنسان إذا كان شيخ سيء الخلق أن يصبر على شيخه لأنه أولى الناس. لو جهل عليه أحد العوام لكان ينبغي أن يصبر عليه، كما قيل لوكيع فسبه رجل: ألا ترد عليه؟ قال: ولم تعلمنا العلم إذن؟ يعني لابد يظهر فضيلة لطالب العلم الذي تعلم وتأذى بالعلم على الجاهل الذي ليس عنده شيء من أنوار العلم، لابد أن يظهر فرق. فإذا كان أحد الناس من الواجب أن تصبر عليه وأن تحلم عليه وأن ترده بالحسنى، فأولى وأولى أن يكون ذلك مع شيخك الذي تتلقى عنه العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب. إذا كانت لفظة ولغة ولفظة شردة كلها صحيحة في السنة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حديث مرتين، يعني مرة بلفظ شردة ومرة إذا ولغة، ليس هذا بشرط لأن الرواية كانت بالمعنى، فإذا حدث تنوع في الرواية فلأن يحمل على الصحابي من باب أولى، ولأن يحمل على التابعين من باب أولى، وهكذا، لأن الصحابة كانوا يروون الرواية بالمعنى، يعني ما كانوا يتحرون ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يحدثون به، إنما تحروا ألفاظه في بعض الأحاديث أو بعض العبادات التشهد أو بعض جوامع الكلم التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام، كانوا يتحرونها بلفظها، أو بعض الأحاديث اللي فقراتها قصيرة يسهل حفظها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو حدثهم نصف ساعة من الصعب جدا جدا أن يضبط كل صحابي سمع الحديث لفظ النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبدل لفظه، هذا صعب جدا. إنما كانوا عرب، كانوا عربا أقحاح، وكانوا لا يبدلون المعاني ولا يشيلونها حتى لو بدل الألفاظ. الله أعلم. ما الفرق بين زيادة الثقة وبين مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ طبعا هو ده اللي كان المفروض يكون بحث اليوم، ويعني مما يحب في نفسي أن يكون هذا هو آخر الدروس التي نلتقي فيها، يعني في يعني هذا القدر من موقظة الإمام الذهبي. إن شاء الله بعد عدة أشهر نعود ونكمل الموقظة كلها، فنبدأ إن شاء الله في أول درس إن أحيانا الله تبارك وتعالى حتى ذلك الحين، هنبدأ بقى في زيادة الثقة. وإن كنا في بحث الشذوذ تكلمنا على الفرق بين زيادة الثقة والفرق بين الشذوذ، وكحديث مثلا إيه تحريك الإصبع، لما قلنا إن زيادة بن قدامة يعني ما شذ، طب ما شذ ليه؟ لأنه لم تتحقق المخالفة القادحة. فإذا لم تتحقق المخالفة القادحة وكان الزائد الذي زاد اللفظة ثقة ثبتا إماما، حينئذ نقول هذه زيادة الثقة. فإذا ثبتت المخالفة القادحة حينئذ نقول هذا من الشذوذ. وطبعا زيادة الثقات فيه تفصيل، زيادة الثقات فيه تفصيل. ذكرتم في حديث الإشارة بالإصبع ملازمة تحريك الإشارة، حيث لا تفهم الإشارة إلا بالتحريك، فما المعنى المفهوم من تحريك الصلاة؟ هكذا أنت إذا مسطت أصبعك إلى القبلة فقد أشرت ثم تحرك، لأن أنت في حال الحركة مشير قطعا، ولم شايفين ما في إشارة، في إشارة إلى القبلة بالإصبع وفي نفس الوقت كان يحرك، لكن ما يخفض ويرفع، يعني ما فيها خفض ورفع هكذا، لأن الخفض والرفع هذا قدر زائد على مجرد الحركة. فالصواب نصب الإصبع إلى القبلة هكذا ثم يشير بالإصبع في مكانه تقريبا، يعني ما يكاد هكذا بشديدا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويعني هل ورد سواء النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يدعو بها؟ إيه نعم وردت، وتخريجها في كتاب صيغ الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. ما صحة حديث السوق؟ حديث السوق أنا انفصلت على أنه منكر، وقد حققت طرقه في الجزء الأول من كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة. هل يشترط الفقيه أن يكون محدثا؟ لا يشترط، ولكن يسأل أهل الحديث. ليس بشرط أن يكون الفقيه محدثا يستطيع أن يقيم الدليل بنفسه أو أن يرجح بنفسه فيما يتعلق بالأسانيد، هذا ليس بشرط، لكن لا بد أن يمر إذا لم يكن له أهلية في النظر في صحة الحديث وضعفه، يبقى يمر على محدث يقيم له هذا الباب. والله أعلم. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه سترا إلى بني آدم فينطلقون، فيأتونه في آخر ذلك اليوم فيقول للأول: ماذا صنعت؟ فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول له: لم تصنع شيئا. ثم يقول للثاني: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تصنع شيئا. يعني إذا تطورنا الكذا والكذا التي وردت في الحديث مثلنا لها بمعاصي، فإبليس عليه لعنة الله تعالى نشيط جدا في إغواء بني آدم، يريد أن يغر بقسمه الذي أقسمه أمام الله تبارك وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو جهده يحاول إضلال بني آدم، وله أعوان كثيرون جدا، وكل يوم صبح يقعد على الكرسي على ولا على سطح الماء، ثم تأتي الشياطين فيعطي لكل شيطان ما يمكن أن نسميه الآن بخط سير شغل، يذهب إلى بني آدم، كل واحد يجتهد في إضلال بني آدم. بعد ما ينتهي اليوم يأتي بقى المتابعة من إبليس لهؤلاء الشياطين، هل كانوا يلعبون ولا اجتهدوا فعلا في إغواء بني آدم؟ فيقعد على الكرسي ويأتي بقى الشياطين صفا، كل واحد يعرض عليه حصيلة العمل في ذلك اليوم. فيقول للأول: ماذا صنعت؟ فيقول: ما تركته حتى مثلا زنى. فيقول له: لم تصنع شيء، ده شغل أي كلام، وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول له: لم تصنع شيء. ويقول للثالث: ماذا فعلت؟ يقول: مثلا ما تركته حتى شرب، والآخر: ما تركته حتى شرب الخمر، إلى آخره. وكل هذا وإبليس لا يقنع ولا يرى أن هؤلاء الناس يعملون بجد، فيقول له: لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا، حتى يأتي الدور على شيطان فيقول له: ماذا فعل؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، يعني كنت أنفخ فيه لحد ما طلق امرأته. فيقوم إبليس على الكرسي فيحتضنه ويلتزمه ويقول له: نعم أنت أنت، يعني انت احسن واحد فيه. طيب، اذا كنا نعلم ان الزنا معصيه بل كبيره من الكبائر، وكذلك القتل، وكذلك شرب الخمر، وكذلك السرقه، فكيف لا ينزعج، فكيف لا يقنع ابليس بمثل هذه الكبائر ويعني يبتهج بشيء مباح؟ لنعرف ان الطلاق مباح، للرجل ان يطلق امراته، اباحه الله تبارك وتعالى. فابليس ابتهج غاية الابتهاج بارتكاب الإنسان للمباح، لكن ما يعني انزعج كثيرا أو ما ابتهج كثيرا لأن الرجل قتل أخاه أو أنه زنى أو أنه سرق، مع أن هذه كلها معاصي. ليه؟ لأن العبد إذا عصى الله تبارك وتعالى وطبقت ذنوبه عنان السماء ثم قال: رب تبت إليك، أسقط الله عليه الذنب، يبقى كأن شغل إبليس كله راح هباء منثورا. لذلك المعصية ما يعني تهم إبليس كثيرا. ليه؟ لأن المعصية يتاب منها، المعصية يتاب منها. فإذا تاب العبد من المعصية كأن عمل إبليس كله وعمل خراياه التي تكثر عليه على بني آدم طيلة العمر كأنه لم يكن شيئا. إنما اجتهد جدا لمسألة طلاق الرجل من امرأته، لأن الرجل إذا طلق امرأته اللي بيحصل إن الأولاد يتشرجموا يضيعوا، يعني الرجل إذا تزوج امرأة أخرى ما عنده استعداد تربي أولاد غيره، والمرأة إذا تزوجت رجلا آخر الرجل ما عنده استعداد يربي أولاد غيره، فكل النتيجة إن الأولاد يتشرجموا. هو إبليس يريد هذا، لأن هذا يعني إذا عبرنا عنه بالمصطلح اليوم نقول إن هؤلاء المتشرجمون هم الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، وإبليس لابد له من شياطين إنس كما قال تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن. فإبليس إذا أراد أن هو ينفذ مخطط في بني آدم لابد له من شياطين إنس، لا يمكن يجد أفضل من هؤلاء الذين خرجوا من دفء الأسرة ولم يوجد والد يعتني بالأولاد ولا أم ترعى هؤلاء. فتكون النتيجة أن كل قطاع الطرق والمافيات العالمية الموجودة هذا كل نتاج أن البيت دمر بسبب إيحاء هذا الشيطان الإبليسي للرجل أن المرأة ما تصبح، أن كيف المرأة تعصي أوامرك أنت رجل، أنت لابد أنك أنت يعني تقيم سلطانك وتقيم القرارات بتاعتك، فيحمله ذلك على أن هو يطلق امرأته. مسألة تطليق المرأة يا جماعة أساسها في الأصل عدم مراعاة الكفاءة الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكفاءات أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا أرادوا النكاح فإنهم يراعوا أربعة أشياء، فمن الناس من ينكح المرأة لجمالها المجرد، ومن الناس من ينكح المرأة لحسبها أو لمالها أو لدينها، ثم حظ على ذات الدين، فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنظر إلى هذا التعبير الجميل تربت يداك، أي تعلقت يداك بالتراب، وهذا كناية عن البركة، لأن كل البركات مصدرها التراب، كل خيرات الأرض إنما هي من التراب، بخلاف يعني مثلا كما يقول العلماء في إبليس عليه لعنة الله الجاهل الذي قال لله تبارك وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا فانظروا إلى هذا الجاهل الذي يقيس مادة الحياة على مادة الفناء، النار مصدر الخراب والدمار، إنما الطين هذا مصدر البركة، كل خيرات الأرض تخرج من الطين حتى أنت مخلوق من الطين. فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، أي تعلقت يداك بالتراب، وهي كناعة عن البركة التي يحصلها الإنسان إذا يعني تزوج المرأة الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى الإنسان إذا أراد أن يختار لابد أن يراعي الكفاءة، وأعظم الكفاءات كلها كفاءة الدين. لذلك قلما تجد في بيوت الملتزمين بالإسلام مشاكل، حتى إذا كان في مساجد سرعان ما تنتهي لأنهم يحكمون شرع الله تبارك وتعالى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم. معروف في دراسة الجدوى بالنسبة للأرض الزراعية، لو إن الإنسان أراد أن هو يحصل أجود محصول من أرض زراعية لابد من مراعاة ثلاث أشياء: جودة الأرض وعذوبة الماء ومهارة الزارع. لابد من هذه الثلاثة الأشياء مكتملة، وإلا لا يخرج الإنسان المحصول المراعي. يعني لو جئت أرض صحراوية هذه الأرض ورويتها بماء عذب وكان الزارع ماهر ما تخرج المحصول الذي تريد، بل لابد من تضافر هذه الأشياء الثلاثة متكاملة. ولا شك أن أعظم غراس هو غراس الإنسان، أعظم شيء يدرسه الإنسان في الدنيا هو الولد، فكيف لا تتخير لولدك أرضا صالحة؟ أجود ما يبتدئ الإنسان أو أولى ما يبتدئ الإنسان والبحث عنه هو مراعاة المرأة الصالحة في الزواج. أنا أشترط الأرض الممتازة التي سأغرس فيها الولد، والرجل عندما يضع نطفته إنما يغرس كما يغرس بذرة في بطن الأرض، كما حدث لامرأة كان لها زوج يكنى بأبي حمزة وكانت المرأة دايما خلفتها بنات، وأبو حمزة يريد ولد، فتزوج امرأة أخرى حتى يحصل ينجب منها الولد، وجعل بيت المرأة الثانية بجوار بيت المرأة الأولى. فبينما المرأة الأولى تهدهد بنتا لها على باب الدار، إذ جاء أبو حمزة وأراد أن يدخل على المرأة الثانية، فقالت للبنت تهدهد بنتها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان أن لا نلد البنين، والله ما هذا بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين، نخرج ما قد يغرس فينا. هذا غراس، والرجل هو المسؤول الحقيقة عن مسألة الولد أو البنت، لأن الله تبارك وتعالى قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه لا منها، فجعل منه أي من مني الرجل الزوجين الذكر والأنثى. يبقى الإنسان أول ما يبتدي في الاختيار يختار كفاية الدين، ليه؟ عشان خاطر لا نصل إلى هذا الطريق المسدود الذي بدأنا الحديث به، وهو أن إبليس عليه لعنة الله أفضل ما يسره أن البيت ينهدم والأولاد يتشردوا ولا يكون لهم والد يرعاهم ولا أم تحتضنهم ويشعرون بالدفء معها. أعظم الكفاءات كلها هي كفاءة ذات الدين، لذلك اختيار المرأة كان مهم جدا في مسألة الزواج. وأذكر بهذه المناسبة أن رجلا تزوج امرأة ولم يراعي فيها الدين، وآخر تزوج امرأة راعى فيها الدين، وهذه قصة طريفة بتحكى. ففي اليوم الأولاني أول ما دخل الرجل بالمرأة، طبعا بيكون فيه طعام بيأكلوا مع بعض وكده، فدخلت قصة على واحد منهم، فأول ما اقترب منه أن مسكها ذبحها على طول. فالمرأة يعني ما بيتفهمش، بيتفهم السكين، يعني معنى نذبح قصة ده أنا لازم أمشي كويس وإلا هيذبحني. الثاني لا درع أصل بتاع كلوس، المهم ماتوا، مضت سنوات والرجل الأولاني بيته ممتاز وما في أي مشاكل، والثاني كل يوم مشكلة وكل يوم صلح. فذهب الرجل اللي هو بيته مليان مشاكل لأخيه الذي تزوج معه في نفس الليل، قال: يا أخي أنا تعبان وأنا ما سمعت لكم لا صوت عالي ولا مشاكل، أنت ماذا فعلت؟ قال له: أبدا، حزة بسيطة خالص، أنا خليت قصة داخلة وذبحتها فاتعدلت المرأة. فقال له: بس تاهت ولا أنا ما فيش أسهل من كده. راح اشترى قصة ودخلها بقى في البيت وحط لحمة وبتاع، القصة جت أما تلك على طول ذبحها وذبحها بشر يعني. فالمرأة قالت له: إيه بقى؟ قالت له: اذبح قصتك ليلة دخلتك، يعني قليلة فهم الموضوع. فيبقى الانسان على ما ايه، على ما اخذ المرأة في اول الوقت، الانسان ما يلهاج الحبل على الغار التسيب وبعدين بعد كده يحاول ان هو يربط، لا. فالمرأة ذات الدين تبر زوجها اذا اقسم عليها، وتحفظه في نفسها وفي ماله اذا غاب عنها. لذلك كفاءة الدين يا جماعة من اهم الكفاءات كلها. والعلماء يقولون ان كلما حصل الى ذات الدين خصلة من الخصال التي يسعى اليها الناس كان افضل من ذات الدين فقط. يعني اذا حصلت ذات دين جميلة افضل من ذات دين قبيحة، ذات دين جميلة وعندها مال افضل من ذات دين جميلة وفقيرة، وهكذا. كلما ضمنت صفة من الصفات الثلاثة الاول، الحسب والنسب والمال والجمال، الى ذات الدين كان ذلك افضل من ذات الدين فقط. واذكر بهذه المناسبة فيما يتعلق بالنسب، وهذا مهم جدا، إن الإنسان يراعي مسألة النسب في الكفاءة. فإن يعني النسب له في الحقيقة دخل كبير في استقرار العيش، وهذه من الكفاءات التي يعني ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقال: تخيروا لنطفكم. وأذكر من حديث طويل اسمه حديث ابن زرع أن إحدى النساء اللواتي مدحن أزواجهن قالت: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. فهي بتمدح زوجها، فأول صفة مدحت زوجها فيه صفة الإيه؟ صفة عراقة النسب. رفيع العماد أي أنه من الأشراف. ولا شك أن الإنسان كلما ضرب في الشرف كان ذلك دلالة على حسن محسده وحسن منبته. فإن كما يقول القائل إن أنظر الأزهار ينبت في الدمن، يعني كان ما يغتر أحيانا يكون الإنسان يعني أصله تعبان جدا وإن كان هو عليه علامات البهاء. فمثل هذا لا يعمر كثيرا، إنما الذي يعمر كثيرا أن يكون عارقا عريقا في النسب، إن ذلك مظنة إحراز الأدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبل علينا فطرة الجميل وأن يهدينا إلى التي هي أحسن بالتي هي أقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة، كنتم مع هذا الإصدار من إصدارات تسجيلات ابن القيم الإسلامية، وهو شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي. وإليك أخي الكريم التعريف بالإمام الذهبي رحمه الله تعالى. هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايناز ابن عبد الله الذهبي، ولد في شهر ربيع سنة 673 هجرية بدمشق، ولقب بالذهبي لأن والده شهاب الدين أحمد اتجه إلى صنعة الذهب المسكوك والتي يسرت له رخاء وغنى، وكان رجلا عابدا صالحا يقوم الليل، ومن هنا جاءت شهرة الإمام الذهبي بهذا اللقب نسبة إلى صنعة أبيه. وقد عاش الذهبي طفولته في عائلة علمية متدينة، فكانت مرضعته وعمته قد حصلت على إجازة من ابن أبي اليسر، وروى الذهبي عنها، وكان مواظبا على طلب العلم. وروى عن الذهبي في معجم شيوخه، وكان أخوه ابن العطار أخوه من الرضاعة قد حصل على إجازات من مكة والمدينة، وقد وجهته أسرته إلى أحد المؤدبين ليؤدبه. بدء عنايته بطلب العلم بدأ حينما بلغ 18، توجهت عنايته إلى القراءات والحديث الشريف الذي طغى على تفسيره، وكان مولعا بسماع الحديث وقراءاته، ولقي كثيرا من الشيوخ والشيخات. رحلات الإمام الذهبي في طلب العلم. رحل داخل بلاد الشام مثل بعلبك وحلب وحماة وطرابلس وبصرى ونابلس والقدس وغيرها، ورحل أيضا إلى الديار المصرية، ثم رحل بعدها للأسكندرية، وذهب للحج فسمع فيه الحديث. وفاته، توفي الإمام شمس الدين الذهبي في شهر ذي القعدة سنة 748 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقرية أم الصالح. وقد ترك رحمه الله تعالى 3 من أولاده عرفوا بالعلم، ابنته أمة العزيز، وابنه أبو الدرداء، وابنه أبو هريرة عبد الرحمن. فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.